أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل في الحياة بعين فكر، ترى الدنيا دنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. رحم الله الراحلة الكريمة، ويسعدنا في هذا اليوم الطيب المبارك أن نجتمع معا على مائدة القرآن الكريم، حيث يشرفنا بحضور القارئ العالمي القارئ الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ علي محمود فرج، قارئ الإذاعات والتلفزيون. إن شاء الله سنسعد سويا في هذه الليلة في تكريم الراحلة الكريمة مع رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والذي قال عن القرآن الكريم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وفضيلة أستاذنا الراحل الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول: إننا إذا كنا نستمع في حياتنا هذه إلى القرآن الكريم من القراء، فإننا سنستمع إليه في الآخرة وفي الجنة من الله. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيابة عن أسرة الفقيدة الراحلة، شكرا لكل من تقدم بتقديم واجب العزاء. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ علي محمود فرج، فليتفضل المشكور. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا Thank you. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وإن الله فاعل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل Mm-hmm. Oh, من الشافعين

Oh, No. شاء الله ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Oh,